وختاما فيما يتعلق بهذا السؤال، أن يجتنب الكتب المخالفة لهذا المنهج، كتب المنحرفين، كتب الخلف المليئة بقضايا تزيين الخروج وتزيين والتلبيس على المسلمين والتأويل للأدلة الشرعية سواء من الكتاب والسنة وتحريض الناس، لا بد لطالب العلم أن يكون بينه وبينها حاجزا منيعا، لا يقول أنا أجرب، الدين ليس لمن جرب، أنا سأقرأ، أنا أعرف، ما ينفع هذا الكلام. الأصل الهجران، هجران أهل الضلال والانحراف كما ذكر الشيخ أحمد في كلمته، وهجران هذه الكتب التي هم يقومون بها والتي ينشرونها بين صفوف أبناء المسلمين. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن.